السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب قول الرجل فلان جعد أسود طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة، من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، فأذن لها. قول عائشة رضي الله عنها: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة، هذا الأسلوب منها رضي الله عنها فيه مراعاة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن المستأذنة هي سودة، لكن عائشة رضي الله عنها قدمت أدبا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وسودة هي بنت زمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ومثل هذا يتكرر في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم، مثل قولهم: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عندنا. قولها ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، وجاء في رواية لمسلم بلفظ ليلة المزدلفة، وكلا الاسمين باعتبار أفعال الناس فيها، فباعتبار اجتماع الناس فيها يقال لها جمع، وباعتبار أنهم يزدلفون فيها إلى الله أي يتقربون إليه سبحانه يقال لها المزدلفة. ولم يذكر في هذه الرواية ما استأذنته سودة رضي الله عنها فيه، وجاء في رواية في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وحطمة الناس زحمتهم وكثرتهم بعد الفجر حين يظهر النور ويسفر الضوء وقبل طلوع الشمس، فإن الناس في ذلك الوقت ينصرفون جميعا إلى منى، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع أي إلى منى بعد منتصف الليل أرفق لها. وعللت عائشة رضي الله عنها هذا بقولها: وكانت امرأة ثقيلة أي ثقيلة الجسم، وقولها ثبطة أي بطيئة الحركة، وبطء الحركة ناشئ من ثقل جسمها، فوصفتها بصفتين: ثقل الجسم وبطء الحركة، للتعريف وبيان سبب دفع سودة في ذلك الوقت لا على وجه العيب أو الدم. فيستفاد من هذا أن من ذكر أوصافا نحو هذه ولم يرد بها التنقص ولا الازدراء، وإنما قصد بذلك مقصدا صحيحا كالتعريف أو بيان سبب الفعل، فلا حرج في ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. قوله رحمه الله: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. فيه بيان أن حكاية فعل الإنسان بأن يفعل مثل فعله مريدا بذلك التعريف لا بأس بها. وحكاية الخبر هو من قولهم: حكيت فلانا وحاكيته حكاية ومحاكاة، أي فعلت مثل فعله. وحكاية الفعل لا تخلو من حالتين: الأولى أن يحكي فعل الإنسان، أن يفعل مثل فعله بقصد البيان والتوضيح، فهذا لا بأس به. الثانية أن يحكي فعل غيره كأن يمشي متعارجا أو متأطئا وغير ذلك من الهيئات، يقلد بذلك صاحبها على وجه الاستهزاء والسخرية، فهذا لا يجوز، بل هو داخل في عموم النصوص المانعة من السخرية بالمؤمنين قولا أو عملا، فهذا من الأعمال المحرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قالت: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أي ما يسرني أن أتحدث بعيبه، أو ما يسرني أن أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص. قوله: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، أي اجتمع عليه الناس وتدافعوا وكثر الزحام عنده صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا يسبب شيئا من الأذى، ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلقى ذلك بالصبر والاحتمال. ثم ذكر قصة نبي من أنبياء الله مع قومه مبينا ما لقيه منهم من أذى وشدة وصبره العظيم على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. وجاء في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. وهذه الرواية توضح أن قوله هنا إن عبدا من عباد الله المراد به نبي من أنبياء الله. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه ما كانوا عليه أي الأنبياء صلوات الله عليهم من الحلم والصبر والشفقة على قومهم وأممهم، وأنهم مع فعلهم بهم وأذاهم لهم دعوا بالغفران وعذروهم بالجهل وقلة العلم بما أوتوه. قوله بعثه الله إلى قوم يستفاد منها أنه نبي من أنبياء الله. قوله فكذبوه وشجوه، الأصل أن الشج يكون في الرأس، وقد يطلق توسعا على كل جرح يسيل دما في سائر البدن. قوله فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيه قوة صبر هذا النبي عليه السلام على أذى قومه وحلمه عنهم وشفقة قلبه عليهم. وفيه أن هذا الدعاء لقومه أتى به في وقت الشجة والدم يسيل على وجهه وهو يمسحه عن وجهه. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار عنهم والاستعطاف بقوله لقومي. وقال رحمه الله: وتأمل حال النبي عليه السلام الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي. قوله: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته، أي يفعل مثل ما فعل، يمر يده صلى الله عليه وسلم على جبهته ويمسحها يحكي فعله. وقد تقدم أن حكاية الفعل على وجه البيان والإيضاح والتعليم لا بأس بها. قال ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما جرى لنبي قبله من الأذى ليشعر أصحابه وأمته أن صبره على أذى قومه قد سبقه الأنبياء إليه، وليس هو عن عجز ولا عن ذل كما يظنه أهل الجاهلية، وإنما هو الرفق بالخلق والأناة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من ستر مسلما. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم قال: جاء قوم إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه فقالوا: إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. قوله رحمه الله: باب من ستر مسلما، أي في بيان فضل الستر وعلو منزلته، وأنه خلق مندوب إليه قد رغبت الشريعة فيه وجاءت به النصوص الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وستر المسلم يكون بإخفاء عيبه وكتمان زلته ودفن خطئه وعدم إفشاء ما اطلع عليه من أخطائه واجتناب فضحه بين الناس. قوله عن أبي الهيثم قال: جاء قوم إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه فقالوا: إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، أفنرفعهم إلى الإمام؟ أي هل نخبر الإمام بعمل هؤلاء ونفضحهم أو نسترهم؟ قال عقبة: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. وهذا يحمل على ما إذا أمكن معالجة المنكر بالنصح والستر، ولم يخشى على الناس من صاحب المنكر من إفساد وإغواء وإضلال. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: هذا حظ على ستر من ستر نفسه ولم تدع الحاجة الدينية إلى كشفه، فأما من اشتهر بالمعاصي ولم يبالي بفعلها ولم ينتهي عما نهي عنه فواجب رفعه للإمام وتنكيله وإشهاره للأنام ليرتدع بذلك أمثاله، وكذلك من تدعو الحاجة إلى كشف حالهم من الشهود والمجروحين فيجب أن يكشف منهم ما يقتضي تجريحهم، ويحرم سترهم مخافة تغيير الشرع وإبطال الحقوق. والحديث بهذا السياق ضعيف